انظر يعني يكثر النقل الآن عن أبي بكر ابن أبي داود، ابن أبي داود صاحب السنن ومعروف من الأئمة الكبار، له كتاب اسمه المصاحف، ذكر فيه ما ورد من الأخبار والأحاديث والآثار فيما يتعلق بالمصاحف وكيفية كتابتها، وكذلك ما نقل عن الصحابة من والتابعين من الآثار حول هذا الأمر، سواء كان متعلقا بالمصحف أو بالقرآن أو بصوره أو ببعض آياته.